بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين: ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض. من المتفق عليه، نعم، بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد لا يكون إلا جملة تامة. إلا جملة تامة، سواء كانت يعني منطوقا بها أو مقدرة. فإذا قلت من جاء، هذا سؤال، فتقول زيد. زيد كلمة، لكن في تقدير جاء زيد. لكن لو قلت هكذا بدون سؤال زيد، هذا غير مفيد. ما ندري زيد جاء ولا راح ولا مات ولا فعل ولا نام. أن الكلام مرة ثانية، نعم. ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد لا يكون إلا جملة تامة كاسمين أو فعل أو فعل واسم. اسمين أو فعل واسم، نعم. هذا مما اعترف به المنطقيون. أبدأ يعترفون، نعم. وقسموا الألفاظ إلى اسم وكلمة وحرف. وقسموا الألفاظ إلى اسم وكلمة وحرف. لا، وقسموا الألفاظ إلى اسم وكلمة وحرف. التقسيم عند النحويين اسم وفعل وحرف، اسم وفعل حرف، وكل واحدة هو كلمة. قام فعل وهو كلمة، زيد كلمة وهو اسم، وهل كلمة وهو اسم. فقسموا أجزاء الكلام ثلاثة، أما اسم وكلمة وحرف فما ندري، لعله يأتي ما يبين ولا يصبح غلط. نعم. وحرف يسمى أداة. ها، يسمى أداة. نعم، هي أداة، ما يبقى أداة. أحسن عليك. نعم، أداة. وقالوا المراد بالكلمة ما يريده النحاة بلفظ الفعل. سهل، صار المعنى واحد. الكلمة يعني صار خالفوا في التعبير. قالوا اسم وكلمة وحرف، ونحن قالوا اسم وفعل حرف. نعم، لكنهم مع هذا يناقضون ويجعلون ما هو اسم عند النحاة حرفا في اصطلاحهم. حرف في اصطلاحهم، لا إله إلا. لكن هم يقولون إن حتى في اللغة الحرف يطلق على الكلمة، كما في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لأن كلمة ألف هذه حرف. ويقول المفسر والعلماء: اختلف المفسرون في هذا الحرف، أو اختلف القراء في هذا الحرف، يعني في هذه الكلمة. نعم. فالضمائر ضمائر الرفع والنصب والجر والمتصلة والمنفصلة، مثل قولك رأيته ومر بي، فإن هذه أسماء، ويسميها النحاة الأسماء المضمرة، والمنطقيون يقولون إنها في لغة اليونان من باب الحروف ويسمونها الخوالف. ايش يسمونها؟ ويسمونها الخوالف. الخوالف خوالف. نعم، كأنها خلف عن الأسماء الظاهرة. فأما الاسم المفرد فلا يكون كلاما مفيدا عند أحد من أهل الأرض، بل ولا أهل السماء. فأما الاسم المفرد فلا يكون كلاما مفيدا عند أحد من أهل الأرض، بل ولا أهل السماء. وإن كان وحده كان معه غيره مضمرا، أو كان المقصود به تنبيها أو إشارة، كما يقصد بالأصوات التي لم توضع لمعنى، لا أنه يقصد به المعاني التي تقصد بالكلام. ولهذا عد الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف كلام. الله الله الله، الصوفية يجعلون من أنواع الذكر ترديد الاسم، اسم الرب تعالى، الله الله الله، فهذا بدعة وهو فاسد لغة، فإن الاسم المفرد لا يفيد. فالذي يقول الله الله وش تعني الله؟ الإله ولا الله حكيم ولا الله فعل كذا؟ نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا أفضل جملة كاملة. نعم. وأفضل الدعاء الحمد لله، رواه أبو حاتم في صحيحه، وقال أفضل رواه أبو حاتم في صحيحه وقال أفضل ما قلت أنا والنبي. وقال أي النبي. نعم. نعم. وقال أي النبي. نعم. أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلم أمته ذكر الله تعالى بالجمل التامة، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهي من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمثال ذلك. فظن طائفة من الناس أن ذكر الاسم المفرد مشروع، بل ظنه بعضهم أفضل في حق الخاصة من قول لا إله إلا الله ونحوها. يقولون لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، العامة هم يقول لا إله إلا الله، وقول الله الله الله هذا ذكر الخاصة، وهو ذكر خاصة الخاصة. نعم. وظن بعضهم أن ذكر الاسم المضمر وهو هو أفضل من ذكر الاسم المظهر، وأخرجهم الشيطان إلى أن يقولوا لفظا لا يفيد إيمانا ولا هدى، بل دخلوا بذلك في مذهب أهل الزندقة والإلحاد، أهل وحدة الوجود، الذين يجعلون وجود المخلوقات وجود الخالق، ويقول أحدهم ليس إلا الله والله فقط ونحو ذلك. وربما احتج بعضهم عليه بقوله تعالى: قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وظنوا أنه مأمور بأن يقول الاسم مفردا. قل الله قل الله، هذا جاء جوابا، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور تجعلونه قراطيس تؤمنون به تبدونه وتخونه كثيرا وعلمتم ما لم. قل الله هو الذي أنزل التوراة. نعم. وإنما هو جواب الاستفهام، حيث قال وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قل الله أي الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وإذا عرف أن مجرد الاسم ومجرد الحد لا يفيد ما يفيده الكلام بحال، علم أن الحد خبر مبتدأ محذوف لتكون جملة تامة. ثم قد بينا فساد قولهم، سواء جعل الحد مفردا كالأسماء أو مركبا كالجمل. عاد سطر شوي سطرين. ثم قد بينا فساد قولهم، سواء جعل الحد مفردا كالأسماء أو مركبا كالجمل، وأنه على التقديرين لا يفيد تصوير المسمى وهو المطلوب. يقول على كل، وأنه على التقديرين لا يفيد تصوير المسمى. تصوير ولا تصور؟ تصوير عندي. وهو المطلوب. ودعوى المدعي أن الحد مجرد المفرد المفيد أن الحد نعم مجرد المفرد المفيد كدعواهم أن التصور الذي هو أحد نوعي العلم هو التصور المجرد عن كل نفي وإثبات، ومعلوم أن مثل هذا لا يكون علما عند أحد من العلماء، بل إذا خطر ببال الإنسان شيء ما ولم يخطر له ثبوته ولا انتفاؤه بوجه من الوجوه لم يكن قد علم شيئا، مثل من خطر له بحر زئبق أو جبل ياقوت خاطرا مجردا عن كون هذا التصور ثابتا في الخارج أو منتفيا ممكنا أو ممتنعا، فإن هذا من جنس الوسواس لا من جنس العلم. وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة، مثل الكلام على المحصل، وبينا أن المشروط في التصديق من جنس العلم المشروط في القول. بس يقف على سطر واحد. طيب سطر جيب سطر. نعم. يقول فمن صدق بما لم يتصوره كان قد تكلم بغير علم، ومن صدق بما تصوره كان كالمتكلم بعلم. فقولهم في الحدود القولية من جنس قولهم في التصورات الذهنية. الوجه الثاني.